مضل له من يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسند متصل في اول كتاب اليه لا زلنا في كتاب الهبه في باب قوله باب اذا حمل رجل على فرس فهو كالعمره والصدقه هذا باب اذا قال باب اذا قال اخدمتك هذه الجاريه على ما يتعارفه الناس فهو جائز يعني لا يشترط ان يكون بلفظ الهبه بلفظ الهديه بلفظ الصدقه فلو قال اخدمتك هذه الجاريه يعني اخدمتك هذه السياره جائز حكمه حكم الهبه وقال بعض الناس هذه عاريه وقال بعض الناس هذه صيغه عاريه وليست هبه وخالف في هذا وإن قال كسوتك هذا الثوب هذه هبة كسوتك هذا الثوب هذه هبة بعض الناس هكذا فرق بين هذا وذاك كل واحد وبسهل متصل قال حدثنا أبو لما حكم نافع البراني الحمصي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة أبو حمزة اسمه دينار من الطبقة السابعة قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان أبو الزناد هذا مدني من الطبقة الخامسة قال عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا من لطائف إسناد هذا أنه مسلسل بالمدنيين من أبي الزناد وقبله ومن قبله حمصيان وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي أبو الزناد من الخامسة والأعرج من الثالثة وفيه أيضا أنه أصح ما قيل إنه أصح أسانيد أبي هريرة ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن أعرج وقيل حماد بما أيوب عن محمد لهنما وهكذا قيل قال رضي الله عنه أن الرسول وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة روى 5374 حديثا و قال رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم أي من العراق إلى الشام لما تضايق أذن الله سبحانه وتعالى له في الهجرة هذه سنته ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في الأخير فاقتدى بإبراهيم عليه السلام بعد أن ألقوه في النار ولم ينفع الدعوة المعارضة ثم بعد ذلك أذن الله سبحانه وتعالى أن يهاجر فهاجر بامرأته سارة أو سارة بالتخفيف أو بالتشديد وكذلك أيضا لصاحبه أو تلميذه لوط عليه السلام فهاجروا من ذلك إلى الشام فمروا على الأردن وكان هناك جبار يغتصب النساء فلذا ماذا قال؟ قال بسارة فأعطوها آجر بالهمز آجر بالهاء كذلك أيضا لغتان فيقول القصة هي طويلة وتقدمت وستأتي أيضا وذلك أنه لما وصل إلى تلك القرية أو مدينة قيل لذلك الجبار إن هنا رجلا معه أجمل نساء ما رأينا مثلها فقال ادعوه فدعوه فجاء فقال إبراهيم عليه السلام من هذه التي معك قال هي أختي لو قال أنا زوجها لقتله فقال هي أختي قال ما دام أختك أرسلها لي يعني معناه أنه ما يريد قتله أرسلها لي فجاء إلى سارة فقال لها يا سارة ليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك وهذا الجبار وهذا الشيطان يعني سألني فقلت إنك أختي فلا تكذبيني اقتلني فقال فذهبت إليه ذهب بها الشرطي إليه فلما رآها ما ملك يعني فمد يده إليها فدعت الله سبحانه وتعالى أن لا يسلط عليه هذا الجبار، فأخذ فقال يعني فكيني فكيني يعني ما أضرك، فدعت الله أن يرده إلى عقله فرجع، ثم مد يده ما ملك عقله ودعت عليه ثلاث مرات، فقال في الرابعة والثالثة هذه ما أتيتموني بإنسانة إنما هي شيطانة، وهو شيطان يقولها إنه شيطانة، فقال فخاف أن تدعو عليه بالغيب أيضا، فقال أعطوها هاجر، هاجر هذه ما أمة عنده وهي أيضا جميلة، فأراد أن يجبر خللها أو الذي بسبب أنه اعتدى عليها لأن لا تدعو عليه، فأعطاها هدية أو هبة له على الشاهد، فجاءت إلى إبراهيم عليه السلام ويصلي قائم، فقال مريم، أشار إلى مريم، ما الشأن؟ ما هو؟ قالت أبشر، ما كان شيء، هذا ما سلط الله علي الجبار ولم يقضي حاجته وأخدمنا هاجر، كبت الله الكافر وأخدمنا هاجر على ثلاثة. على المؤمن في العالم ثاني صلاته ووصلوا السيرة ووصلوا إلى الشام الذي أمر أن يهاجر إليه، وكان من قصته وسيأتينا تمام القصة إن شاء الله تعالى. الشاهد فأعطوها فهاجر إبراهيم فأعطوها هاجر فرجعت، فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر أخزاه ويعني وأخدم وليده، أي أعطانا خادمة أخدم وليده، هذا معنى الشاهد، وليده أي جارية. قال ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخدمها هاجر، يعني الصيغة مختلفة، أخدمها وماذا قالت، وكذلك أيضا أعطاها، كل هذه تستعمل للهبة، هذا معنى الشاهد. قال رحمه الله تعالى باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة، يعني معناه أنه لا يرد، إذا حمل وقال له غزو على هذا الفرس في سبيل الله فهو كالصدقة، وكذلك أيضا كالعمرة، مثل العمرة لما ترجع، لأن العمرة لا ترجع، والعمرة هو أن يقول أعمرتك هذه الدار حياتك، يعني معناه ترجع إلى إذا مت، هذه كانت من أعمال الجاهلية، جاء الإسلام فأقرها وثبتت عليها الموارث فهذه لا ترد، وكذلك الصدقة، الصدقة بالإجماع، حتى الحنفية الذين يرون الرجوع في الهبة يقولون الصدقة لا رجوع فيها، لأن الصدقة يراد بها الثواب من الله فلا رجوع فيها، وأما الهبة يراد بها الثواب من الموهوب له فيجوز أن يرجع فيها، لكن الصحيح كلاهما لا رجعة فيه إلا إذا وهب والد لولده فهذا هو الرجوع. قال ما دام بالصدق، وقال بعض الناس له أن يرجع فيها، يعني فيها يكون هذا لو أن يرجع فيها، يعني في ماذا؟ في مثل هذه يرجع، ولكن الصحيح لا، قول الجمهور. وبالشهر المطلق قال حدثنا حميدي عبد الله بن الزبير قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت مالكا إمام دار هجرة يسأل زيد بن أسلم، زيد بن أسلم هذا هو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبوه، فقال سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله، في سبيل الله يعني معناه أعطى رجلا فرسا له ليغزو الرجل على ذلك الفرس سبيلا، فرأيته يباع فقد أضاعه ذلك الذي أعطيه، يعني بهدله ثم أراد يبيعه، فقال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن أشتريه فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرائه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا تشتريه ولا تعود في صدقتك، هذا محل الشاهد، الصدقة ما في عودة، وكذلك الهبة ما في عودة، فهذا هو محل الشاهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه قال إذا رجعت ولو بالشراء بمقابل يعتبر رجوعا في الهبة، والهبة محرم رجوعها، تأكيد هذا تشديد في أمر الهبة، هبة ما فيها رجوع، هبة ما فيها رجوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجوع في الهبة إلا ما كان من الوالد. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشهادات، ننتقل إلى الكتاب الذي يليه وهو كتاب الشهادات بصيغة الجمع كتاب الشهادات، شهادات هذا الكتاب هو جمع شهادة وهي مصدر شهد، شهد يشهد فعيل يفعل. قال جوهري الشهادة خبر قاطع، لماذا؟ لأنه إخبار عما عاينه بنفسه، فإذا تكون خبرا قاطعا. قال: والمشاهدة المعاينة، معناها لغة المعاينة مأخوذة من الشهود أي الحضور، لأن الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره، وقيل مأخوذة من الإعلام، إعلام أنه شهد وأعلم ذلك. قال رحمه الله: باب ما جاء في البينة على المدعي، لأن البينة على المدعي الذي يدعي عليه إقامة البينة. لقول الله تعالى، لماذا؟ لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي يكتبه بالعدل بالقسط، ولا يظلم ولا يبخس ولا يزل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. كذلك أيضا كاتب أمر الله تعالى أن يستجيب، إذا كان الخصمان لا يكتبان يكتب لهما كاتب الذي يعلم يعني كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، يملي على ذلك الكاتب ما عليه من الحقوق، عليه الحق، وليتق الله ربه، يتق الله ربه في إملائه، وهو معنى قوله ولا يبخس منه شيئا، هذا هو التقوى، يعني لا ينقص من ذلك الذي يمليه على ذلك الكاتب. فإن كان الذي عليه الحق سفيها، سفيها يعني معناه لا عقله ما هو كامل، أو ضعيفا أو مريض مثلا، ماذا؟ أو لا يستطيع أن يمله هو، أو لغته ما تساعد ذلك، فليملل وليه بالعدل، يقوم مقامه وليه كأنه هو يعني معناه بالعدل، يعني يملل بالعدل، يملل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أي على هذه المعاملة، شهيدين من رجال، واستشهدوا، فإذا معنى ذلك هذه يعني ظاهر في كون البينة على المدعي، لأن الله أمر بالكتابة والإملاء، من الذي يكتب؟ من الذي يملي؟ هو الذي عليه يعني الدين، أو يعني فإذا هو مدعي، والثاني الآخر خصمه مدعى عليه، إذا واستشهدوا، هذا الخطاب يكون لهؤلاء. فإذا تبين بهذه الآية أن البينة على مدعي بظاهر هذه الآية، فإن لم يكونا رجلين فرجل، فالشهود رجل وامرأتان، يكفي ذلك، وامرأتان، رجل وامرأتان، ممن ترضون من الشهداء، هذا عموم، سواء كان رجلا أو امرأة لابد أن يكون مرضية، ففيه وجوب الإشهاد للعدول الثقات، لأن الذي ترضاه هو العدل، وهو المستقيم في دينه، ليس فاسقا ولا فاجرا وليس كاذبا، هذا هو المرضي. ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، لئلا تضل إحداهما، أن تضل أي مخافة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فهذا معنى ذلك، إنما جعل الله امرأتين مع رجل لأن يعني حفظ أو وعي المرأة يكون ناقصا من وعي الرجل، فتستعين إحداهما بالأخرى إذا نسيت تذكرها ذلك. ولذلك شريح لما جاء له بامرأتين وقال: أبعد هذه حتى أسأل هذه، قالت: لا ليس لك هذا، والله يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وأنت تنفي ذلك فتذكر ذلك، فقال فتأسترك هذا، لأنه ما تذكر الآية، تذكرت هي، مهمتنا أن نكون معا وتذكر إحدانا أخرى، فإذا فرقتنا إذا معنى ذلك أنه خالفت الآية. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هذا نهي بالشهداء، إذا دعي الشاهد لا يأبى، وهذا قسمه إلى قسمه، إذا كان هناك شهود فتكون فرض كفاية، لا تكون على أعيان، وإذا كان شاهد شاهدين وليس له شهود غيره هذا يجب على فرض عين، لأن الله يقول: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا دعاهم المستشهد يعني يجب عليهم أن يقوموا بشهادته، إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه، الكتابة لا يسأم منها، يعني معناه كل المعاملات اكتبوها وثبتوها، لأن الكتابة تثبت والحفظ يخود، ولو كان مع الشهود اكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، لماذا؟ ذلكم أبسط عند الله، أعدل عند الله سبحانه وتعالى، وأقوم للشهادة، لأنه يحفظ الكتاب الحروف هذه تحفظ ذلك للشهادة، وأدنى أن لا ترتابوا، أن لا تتشككوا، أقرب لأن لا تتشككوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة، تجارة حاضرة بين البائع والمشتري تديرونها بينكم، التي تدار بين المتبايعين هذه لا تحتاج إلى ذلك إلى الكتابة، لأن الكتابة للبقاء، وهذا الآن تعطيه الثمن وتأخذ مبيعه. إذن ما فيه هناك دائري هذا، لا يلزم أن تكتبوا هذا إلا حاضرا ذنوبا، فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها. لو كتبتم طيب، ربما يجيء الجحد بعد ذلك، فإذا كتب بالتفصيل فسيكون قدوة حجة على. وأشهدوا إذا تبايعتم، لكن عموما الإشهاد يعني مطلوب. وهذه المسألة جمهور الفقهاء أو جمهور العلماء يرون أن الإشهاد مستحب، لكن نص الآية وهو مذهب الظاهرية وبعض السلف يعني يقولون إن الإشهاد عند التبايع واجب، يعني الشهادة عند البيع والشراء واجب. ومن الغريب جل الفقهاء يقولون في النكاح الإشهاد واجب وفي البيع مستحب، والنص ما جاء في النكاح ما في إشهاد في النكاح في القرآن، والقرآن نص على الإشهاد هذا وقالوا هذا مستحب. لكن الظاهرية يعملون على الظاهر يقولون يجب الإشهاد. وأشهد إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. ولا يضار هذه معنيان أو قراءتان، يضار إما أن يكون من الليل يضارر أو من ضارر، كلاهما إدغامه واحد. ولا يضار ولا يضارر كاتب ولا شهيد، يعني لا يضر صاحب القضيتين المدعي والمدعى عليه الكاتب، ولا الشاهد بأن يزيد أو ينقص. ولا يضارر ولا يضارر، ولا كاتب ولا شهيد، ولا يضارر كاتب ولا شهيد، أدغم من هذا ولا يضارر. معنى ذلك أنه يسلك مسلك السهولة مع الشاهد والكاتب، لا تعنف ولا تغلف عليه. وإذا كان هناك مشقة مثلا يحتاج إلى سيارة والمسير والأجرة إلى آخره، تحمل هذا ولا تكلف ما لا طاقة له به. إذن ولا يضار كاتب ولا شيء، ولا يضارر ولا أو ولا يضارر كاتب ولا شيء. قال وإن تفعلوا، إن تفعلوا هذا مضاررة من الجانب من هنا ومن هنا، فإنه فسوق بكم أي خروج عن الطاعة يؤذيكم أيها المسلمون، فلا ينبغي لكم ذلك، والفسق ممنوع حرام. واتقوا الله في معاملتكم، اتقوا الله سواء كان في الاعتراف أو في الدعوة أو في الكتابة أو في الإشهاد، اتقوا الله. قال ويعلمكم الله، ويعلمكم الله من عنده علما من عنده. وهذا ليس جوابا بالشرط، وهذه الآية يستأنس أو يستدل بها بعض الناس مثلا على بهذه الآية على أنها جواب للأمر، وليس كذلك. لأنه لو قال واتقوا الله فيعلمكم الله، أو ويعلمكم الله، أو قال فاتقوا الله يعلمكم الله، مثل هذا يكون جوابا له. لكن أقول يستأنس به، يستأنس به على الاستدلال، لأن التقوى مفتاح للعلم. اتقوا الله على لأنه أعقبه بعده، فدل على ارتباط هذا بهذا. فإذا التقوى سبب لفتح العلم. وقد نصت آية أخرى سورة الأنفال، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم سبلا، الجواب يجعل لكم فرقانا. معنى ذلك أن التقوى مفتاح العلوم، فإذا فتح الله، فإذا اتقيت الله يجعل لك في قلبك فرقانا ما تفرق به بين الحق والباطل. ولذلك المتقي يفتح الله عليه ما لا يفتح على غيره. وأما ما يأتي من المتقي من سمع الأخطاء في الفتوى وما إلى ذلك، هذا يعود إلى أمر ثاني، لأن هذه التقوى أو العلم المستفاد من فتح الله سبحانه وتعالى يجب أن يراعى بعدم المخالفة وكذا. فإذا جاءت مخالفة إسيان يعني يحجب ذلك العلم الذي وضعه في قلب الإنسان، بحيث إنه يخطئ في ذلك، وسببه انحرافات التي تتم وساوس الشيطان وما إلى ذلك. فلذلك التقوى مفتاح العلوم، يقول ويعلمكم الله، يعني إن تتقوا الله جعلكم فرقانا، وهذا معنى يعلمكم الله الفرقان. ولذلك يقول مالك رحمه الله تعالى ليس العلم بكثرة الرواية بكثرة الدراية، وإنما هو نور يقذفه الله في قلوب في قلب من يشاء من عباده. فالعلم موهبة من الله، هو بالاجتهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، معروف أن الاجتهاد سبب والأسباب يعني لا يستهان بها. اجتهد، لكن الفتح من الله، الله سبحانه وتعالى إذا أراد فقوما يفكر يعني من أراد فيه ما يريد الله فيه خيرا يفتحه، يجعله فقيها. فإذا موهبة من الله سبحانه وتعالى. والتقوى سبب مفتاح للعلم، فطالب العلم إذا كان متقيا لربه يفتح الله عليه من خزائن علمه. والله بكل شيء عليم، يعلم الله سبحانه وتعالى بكل بتفاصيل الأمور، ولذلك شرع لكم لعلمه هذه الأشياء. هذه تسمى آية المداينة، آيات أطول آيات في كتاب الله، وهي آية المداينة، وفصلها تفصيلا لأن حاجة المجتمع إلى مثل هذا التفصيل شديد. يعني المعرفة هذه التعاملات كلها جارية يوميا، و 24 ساعة لا يخلو يعني من هذه التعاملات. فالله سبحانه وتعالى بينا بيانا واضحا وأرشد إلى ذلك، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى هذه الآيات أو بتفاصيل يعني معناها يعني لا يزال مستمرا في كتب السنة. قال وقال أيضا وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، قوامين أي قائمين، مبالغة، قوامين مبالغة، بالغوا في العدالة، قوموا بالقسط وبالقسط شهداء لله، تشهدون لله سبحانه وتعالى لا لهوى النفس ولا للقرابة. يقول: ولو على أنفسكم، ولو كان الشهادة، ولو كانت الشهادة على أنفسكم، اشهد على نفسك بالله، وذلك أن يعترف بأن علي حق كذا وكذا ولا يظلم الناس. أو الوالدين، فذلك أيضا إذا كانت القضية بين لوالديك لا تظلم، بل قم بالقسط ولو كان عليهما. والأقربين كذلك أيضا أقرباؤك، وإن يكن غنيا، إن يكن غنيا، إن يكن غنيا، المشهود عليه، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إن يكن غنيا فلا يحملكم غناه أو الطمع في ماله، أو فقيرا فلا يحملكم الرأفة والرفق بالفقير على عدم العدالة. لماذا؟ فالله أولى بهما، أرأف بهما هو الله سبحانه وتعالى. هذا المسكين الذي أنت تريد أن تنفعه بالشهادة على عكس ما هو عليه، فالله أرحم به. إذن أنت لا تكون أرحم به، قم بواجبك وهو أن تشهد عليه كان غنيا أو فقيرا. وكذلك أيضا الغني كذلك أيضا الله أولى به، فالشهادة تكون لله لا تكون لأحد، سواء كان من أقرباء أو من غير ذلك، فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى، الهوى مهوات، يعني معناه هوى أنفسكم لا تتبعوه، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، لئلا تعدلوا وتميلوا عن الحق، العدل أن تعدلوا، أو العدل مراد لتعدلوا، أن تعدلوا معناه للعدل، لأجل أن تعدلوا لا تتبعوا الهوى، أو العدل هو الميل، لئلا تعدلوا عن الصراط المستقيم لا تتبعوا هواكم، لأن من اتبع هواه ضل. وإن تلوا ألسنتكم، يعني معناه لي، المراد هو عبارة عن لي أو عطف حبل إلى آخر أو إلى نفسه، وهذا عبر به لأن يعني الحق في جهة وأنت تشهد جهة أخرى كأنك لويت لسانك وعطفته على غير الحق. وإن تلوا أو تعرضوا أو أردتم تركتم مثلا رفقا أو قرابة، تقول اشهد يا فلان أنت شهدت كذا وكذا، فتقول لا أنا ما أشهد، إعراض، تركت القيام بواجب الشهادة لأجل أنك لو شهدت تشهد على قريبك، على والدك، أو على نفسك، أو الغني أو الفقير، هذا هو الإعراض. وأما ذا اللي هو تحويل الحق إلى غيره، وأما الإعراض تركه، تركت أن تشهد وتقوم بواجبك. لماذا؟ لأنه قريبك أو صديقك لا تشهد عليه، فهذا أو تولي، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، سيجازيكم الله بذلك، لأن الله خبير، الخبير هو العالم ببواطن الأمور كظواهرها، إذ مستوٍ عنده الظاهر والباطن، فسيؤاخذكم الله سبحانه وتعالى. وهذا تحذير وتهديد، تهديد عظيم، وذلك أن الواجب على العبد إذا استشهد وشهد ذلك أن يقوم بواجبه، سواء كان قريب أو غير قريب، فإذا عادل عن ذلك فإنه سيعاقب في الأخرى، لأن الله خبير يعلم بواطن الأمور كظواهرها. قال رحمه الله تعالى: معناه أنه يعني ما ذكر حديثا يناسب لعله ما وجده على شرطه في ذلك، ترك لذلك. قال: ماذا؟ باب إذا عدل رجل رجلا، إذا عدل رجل أي قال إنه عدل، فقال في تعديله ما قاله عدل بالصريح، لا نعلم إلا خيرا، أو ما علمت إلا خيرا. لما سئل عن فلان هل هو عادل أم لا، ثقة أم لا، قال لا أعلم إلا خيرا. هل هذا تعديل أم لا؟ يرى المصنف رحمه الله أن هذا تعديل، وبعض العلماء لا يرى إلا أن يقول عدل بالصريح، فلا يكفي هذا. لا، يقول البخاري رحمه الله تعالى إذا زكى الإنسان بهذه الصيغة يمشي أو يكون مقبولا للأحاديث الآتية، لأن هذه تعديل. النبي صلى الله عليه وسلم سأل أسامة عن عائشة رضي الله عنه فقال ما علمت إلا خيرا، فترى يعني قال له اذهب. فهذا دليل على أن هذا تعديل، عدل عائشة رضي الله تعالى عنها وزكاها. التزكية بهذه الصيغة تجوز، وفيها خلاف بين العلماء. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، فقال وساق حديث الإفك، وساق حديث الإفك سقط من نسخة صالح قول وساق إلى قوله، يعني معناه ساق الإمام البخاري حديث الإفك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة حين استشاره، أي طلب المشورة منه في فراق أهله لما أذنها أو رماها أو قذفها أهل الغرض أو المنافقون بالإفك، فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا. قال أسامة أهلك يا رسول الله، إلزم أهلك معنا. أهلك هذا يسمى إغراء، إغراء يسمى إغراء عند النحاة، باب الإغراء والتحذير له باب، وقد تقريبا ورأناه ولا لسه قريب إن شاء الله سيأتينا باب النداء، باب الإغراء والتحذير. هذا إغراء، إلزم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. لماذا؟ لأني لا أعلم منها إلا خيرا، هي بريئة من كل ما تتهم به، فإذا إلزم أهلك. فقال يعني فإذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم مشاه على هذا، فقال إذا هذا تزكية معتبرة مقبولة. وفي سعيد المنتظر قال حدثنا حجاج، حجاج من هال، حجاج ابن من هال أبو محمد البصري الطبقة التاسعة، قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا ثوبان قال وقال الليث حدثني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال حدثني قال حدثني قال أخبرني عروة بن الزبير وابن المسيب سعيد وعلقمة بن وقاص الليث وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وبعض حديثهم أو الأربعة يصدق بعضا، يعني أربعة عروة وابن المسيب وعلقمة وعبيد الله يصدق بعض بعضا، يعني ليس من واحد منهم بكامله، وإنما هو من هذا ومن هذا. حين قال لها أهل الإفك، أي تكلموا في يعني رموها بالإفك ما قالوا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة حين استلبث الوحي، يعني تأخر الوحي، يستأمرهما أن يطلب منهما أمر فراق في فراق أهله عائشة رضي الله عنها. فأما أسامة فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا، إلزم أهلك ولا نعلم إلا خيرا، هذا محل الشاهد. وقالت بريرة، وأيضا بريرة من جملة من يعني طلب تزكية منها، فقال يا بريرة هاي هل رأيت هي بريرة بنت صفوان، هي أمة عائشة رضي الله عنها أو اعتقتها، وهي قصتها متكررة في البخاري ومسلم، وهو أن أهلها يعني اعتقوها وكاتبوها على تسع أواقٍ. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة تسع أواقٍ ففعلت. فذهبت إليهم فقالوا لها على أن يكون الولاء لنا، فجاءت ويتحدث مع عائشة رضي الله عنها. بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقال ما تقول البريرة؟ قال يا رسول الله تقول كذا وكذا. قال اشتريها واعتقها، فإنما الولاء لمن يعني لمن عاتق وليس لهم شيء، فهذا باطل. فشجعها وفعلت ذلك واعتقتها، فكانت تعيش عندها، تعيش عندها 24 ساعة ما تفارقها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت خلال مصاحبتها لك شيئا يريبك؟ أي تشكك مثلا تتحدث مع فلان ومع علان كذا؟ فقالت ماذا هي؟ فقالت بريرة يا رسول الله. فقالت بريرة ما إن رأيت عليها أمرا إن نافئة، بمعنى ما رأيت عليها أمرا أغمصه أي أعيبه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن، كانت صغيرة تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، معنى ذلك أنها صغيرة يغلبها النوم. مثلا تبدأ تعجين، عجين تعرفون عجين الحرمة تعجينه، فخلال ما تعجين تنعس تنام، فتأتي شاة وتأكل من الطرف الآخر وهي لا تدري لأنها نائمة، هذا هو عيبها. هذا من غاية التزكية، الأمر المسؤول عنه هو الفاحشة، وهذا الأمر أبعد شيء. تقول إن كان هناك ولا عيب فيه غير أن سيوفهم فلول إيه بهن فلول من قراء الكتائب. يعني هذا يسمى عند البلغاء يعني إيه؟ تأكيد المدح بما يشبه الذم. تقول له إن عندها إذا كان عيب يعد في الإنسان هو عيب، وهذا ليس عيبا بعيد مما نحن فيه، هذا إيه؟ من غاية التأكيد في تزكيتها، ما عندها إلا هذا عيب. إذا معنى ذلك أنها بعيدة عما اتهمت به، فتأكد من ذلك يا رسول الله، ما في شيء، أنا أعلم الناس بها وأقرب منها من كل شيء من الجميع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع ذلك منها: من يعذرنا في رجل بلغني أذاه في أهل بيت؟ وعبد الله بن أبي رئيسهم مدير الإدارة، فكان هو الذي يستوشيه وهو الذي يشيعه وهو الذي إذا جاء الشخص ماذا ورأك؟ ماذا في خبر عائشة؟ وإذا جاء يستوشي لا ليل نهار ما له غم وهم إلا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعذرون من هذا الرجل؟ يعني معناه يكف لسانه إلا وإلا كذا أقمص عليه كذا. فيقول: من يعذرني؟ لأنه رئيس القبيلة، رئيس قومه، فلم يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤاخذه أو يعاقبه على جريمته، فقال: من يكفه؟ أو من يقوم من قبيلته نفسه يقتله أو يضربه مثلا. فيقول: من في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا. عائشة قل سألت من هنا وأنا الذي أعلم من أهلي خير إلا خير. ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. رجل هذا هو صفوان المعطل الذكواني، هذا رجل ما علمت عليه طول عمره إلا خيرا، فاتهموه بها وهي بريئة من هذا بعيد، وهو أيضا رجل بعيد، وما يدخل بيتي إلا معي، وإذا دخل بيتي لا يدخل إلا ورائي، ومن كان كذلك لا يتهم، إذا كان يدخل وحده ممكن، وأما هذا قال ما يدخل إلا ورائي، وإذا غبت ما يدخل بيتي. فهذا هو. حتى الرجل قال: والله أنا ما كشفت عن أنثى قط عمري، مش فحشاء أعمل حتى في الحلال، هو يقال أنه عيني وما إلى ذلك، ما قال العلماء. والحاصل أنه برأ نفسه وقال وذهب إلى حسان وضربه بالسيف وإلى آخره. فالحاصل أنه الرجل والسجيد، تقول عائشة رضي الله بعد ذلك السجيد في غزوة كذا وكذا، فظهر صدقه، فلو صدق الله لكان خيرا له. هذا دليل على أنه يعني بريء من هذه الاتهامات كلها. ومع النبي صلى الله عليه وسلم زكاه أيضا، زكاه وقال: ما علمت عليه إلا خيرا، ومحل الشاهد ما علمت إلا خيرا، فهذا تزكية مقبول. فلو قال رجل لو سئل عن شخص فقيل له ماذا ترك فلان، قال: ما علمت إلا خيرا. وهذا كثير ما يقول أحمد بن حنبل وكذلك غيره من المزكين، إذا سئلوا من المحدثين هل نأخذ من فلان حديثا، يقول: ما علمت إلا خيرا، فيجب بهذا فمعناه خذوا، فيعني فيثبت ذلك بهذه الصيغة. قال رحمه الله: باب شهادة مختبي. وهذه الشطار الذين عندهم حيلة وتحايل على الناس يعملون بهذا. إذا كان مع الجمع: يا فلان ألا تعطيني حقي؟ قال: ما علي شيء، ويشفي متى أعطيتني، ينكر على طول. وإذا خلا به يقول: يا فلان ألا تعطيني؟ أفشل إن شاء الله الأسبوع القادم، إن شاء الله بعد الشهر أبدا. وإذا راح إلى الـ إلى الـ إلى القاضي ما يجي سبيله، يقول له: ما علي، منكر. فماذا؟ فهذا يحتال عليه، يقول إيش؟ كعادته إذا كان وحده يعترف له، فيدعو رجلا ويقول له: اختبي هنا تحت هذا وسوف أسأله، يمر علينا فلان الآن سأسأله عن حقي فاسمع له. فيقول: يا فلان لماذا أخرت؟ ما وعدتني كذا وكذا. أبشر أبشر أبشر إن شاء الله هو كذا وكذا، ويسمع هذا اعترف له ويروح ويذهب إلى القاضي ويقول له: أنا في شهيد. فيأتي عند الشهيد فيقول له: متى رأيته متى سمعته؟ قال: كنت مختبئا. قال: لا، هذه مسألة خلافية، لكن الصحيح الذي علي البخاري وكذلك يعني شريح فلان وفلان، يعني كثير من أهل العلم يرون هذه الشهادة صحيحة ومستقيمة ويعملون بها، لأن هؤلاء الأشرار ما يوصل إلينا إلا من هذا الطريق. فلذلك قال: باب شهادة المختبئ. وأجازه أمر حريث، يعني كأنه يستشهد بعمل هذا الصحابي رضي الله عنه، يقول: قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر، وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر، إذا كان فاجرا احتل عليه بهذا. وقال الشعبي ومن سيرين وعطاء قتادة: السمع شهادة. إذا هذا من مذهبهم أنه لا يشترط أن يشاهد بينهما ويقول يعتري يسمع اعتراف عليه هذا، بل السمع هو المعتبر، إذا عرف ذلك وتأكده السمع شهادة. إذن فمن سمع وراء الجدار ومختبئا كله صحيح، هذا مراده. والزهري المتدي قال حدثنا أبو اليمان حكم نافع عليه، وقال الحسن البصري يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا، هذا مخرج صحيح، هذا مخرج صحيح. يقول للقاضي لم يشهدوني ولكني سمعته يقول هذا، سأوفك بمبلغ 1000 يوم كذا، الدين الذي علي سأوفك به، أنا سمعت هذا. إذن جمع بين الحسنين، وذلك إذا شهد على طول يجوز، لكن حسن البصري يقول الأولى أن يقول لم يشهدوني وإنما سمعته. إذن القاضي قال خلاص هذا هو السمع هو الشهادة، يجوز ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو اليمان حكم نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد المسلم أنه قال قال سالم ابن عبد الله بن عمر أحد فقهاء السبعة على بعض الأقوال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه يؤمان أي يقصدان النخل الذي فيها ابن صياد، كان في نخل وكان يقرأ يعني كلامه، هذا يهودي هو يهودي، وكان التبس أمره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليهم ما عرف شأنه، هل هو كذا أو كذا، فأراد أن يتبين ماذا هو من نوع ما يقرأ الكهان والسحرة أم هو كلام صحيح، أراد أن يتبين ذلك. فاختبأ النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بمقابل النخلة الشجرة لئلا يراه، لأنه كان منبطحا أو مضطجعا، فرأته أمه من بعيد يقول يا صافي هذا محمد، لأن يهودية، هذا محمد يختلك، يريد أن يسمع منك ما تقرأه من الزمزم والحمرمة وهذه الكهنة. فسكت، فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لو سكت لاستمع منه ولا أثبت بمقتضى ذلك السمع، وهذا شاهد على أن من سمع مختبئا تجوز شهادته ويعمل بها، هذا هو محل الشاهد. قال ابن صياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شرع يتكئ بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا، أي يعني ما يمكر به أو يعني يريد أن يستمع منه مختفيا يعني يختبي عليه. قال ماذا؟ قال قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو قال زمزمة، فيها خلاف بالاختلاف اللفظي يعني شك من الراوي، يعني هو صوت خفي لا يفهم منه. فرأت ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكئ بجذوع النخل، فقالت لابن صياد أي صافي نداء، أي حرف نداء، أي صافي، وصافي اسمه ابن صياد، هذا محمد، يعني معناه احذر. فتناهى ابن صياد أي ترك قراءته وزمزمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين لعلمنا ماذا يقصد أو ماذا عنده. فهو الرجل وإلى الآن ما زال الأمر غامضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر عنه، هو يحتمل أن يكون الدجال الذي يأتي، لأنه شيطان، مرة يكون صبي ومرة يكون كبير ومرة كذا. والذين قالوا إنه احتج بأنه لا يدخل مدينة ولا مكة إلى آخره، فهؤلاء إنما قالوا هذا في أيام طغيانه وأيام إفساده لا يدخل المدينتين، وأما قبل ذلك ما في معنى، مولد في المدينة، وقالوا إن أبويه كان عتمين 30 سنة ثم ولد لهم هذا، وكان يعني ضعيفا بنيته وكذا، وعلى كل حال هو كان وأسلم أخيرا، ويعني إسلامه هو الذي غر كثيرا بأنه ليس الدجال، لكن هذا إسلامه أيضا ما هو صريح، لأنه لما أسلم وجاء إلى الحج مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال الناس تقدم وتأخر وبكيت أنا وهو وحدي وكنت أخاف منه، فنزلنا تحت شجرة فقلت له يا أخي هذا يوم حر، إذا كنا في محل واحد نتضايق نفسنا، يا ليت لو نزلت تحت هذه الشجرة، يعني يريد أن يهرب منه. فقال له يا أبا سعيد، علم هذا الخبيث هذا علم، فقال يا أبا سعيد أنا أعجب منكم أمة محمد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنكم تعلمون حقيقة الدجال ثم تتهموني أنا. قال ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كافر وأنا مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أولاد له وأنا لي أولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل مكة ولا المدينة وأنا في المدينة ومتوجه إلى كعبة، فأقنعني بأني قلت عيد مظلوم. ثم أخيرا قال لكني أعرف أين هو الآن، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فعاد الخوف أشد من الأول. إذا كان إذا لم يكن دجال ويعرف مكانه وأين هو الآن، إذن هو نفسه. المهم إلى أخير ما تبين، وحلف جابر أمام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الدجال مصيد، وعمر رضي الله عنه قال أقتله إلى آخره، وهذه كلها لا تغني عن ذلك. وعلى كل حال قالوا آخر الشيء يوم الحرة فقدناه قالوا، ولا عاد في السماء ولا غاص في الأرض لما تفاقم الحرب المدينة قالوا فكيد، وبعد ذلك ما رأه أحد. إذن ذهب هناك إذا البحر. وعلى كل حال هو أو غيره إلى الآن بالجزم والحزم يعني لم يتبين، لكن قال أهل العلم قالوا إنه دجال من الدجاجلة، وإن لم يكن عينه ونفسه كذا، لأن صفات يعني هذه الصفات لا تظهر على مسلم يعني صادق في إيمانه، فهو دجال من الدجاجلة. قال رحمه الله تعالى بسند المنتجع حدثني عبد الله بن محمد مسند قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري محمد مسلم عن عروة بن الزبير عن بقاء السبع عن عائشة رضي الله عنها أنها قال جاءت امرأة رفعة القروي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزويت عبد الرحمن بن الزبير بفضل الزبير أو الزبير، وعندكم بعض النسخ زبير هذا غلط، ابن الزبير صاحب ومثله حفيده أو نجده وبالفتح كله ابن الزبير. إيش قال في الألفية؟ ابن الزبير صاحب ونجله، ابن الزبير صاحب ونجله بالفتح، والكوفي أيضا مثله هكذا يقول ابن الزبير، هذا بالفتح ليس الزبير، وتجدون في النسخ بضم الزاي وهذا غلط. ابن الزبير عبد الرحمن بن الزبير هذا، وإنما معه مثل هجبة الثوب، تقول يعني أنه لا يجامع النساء، يعني أنا متضررة بهذا، وكان زوجي الأول كان يقضي حاجتي فالآن متضررة بسببه، تريد أن تفارقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ فقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة زوج الأول؟ لا، حتى تذوق وسيلته ويذوق وسيلتك إلا أن يجامعك، فإذا جامعك تحلين للزوج الأول تتطلقين وتأتدين ثم ترجعين، أما بدون ذلك فلا. هذا قال وأبو بكر جالس عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر بإذن له أن يؤذن له بالدخول. فقال سعيد إيش؟ فقال خالد بن سعيد لأبي بكر يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر من دم صمت؟ ألا تصبر هذه تسكت عليها وهي تتكلم بشيء مستحيا، بشيء يعني ما ينبغي أن تتكلم بأمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له هكذا، هذا معاد الشاهد، والشاهد أن خالد بن سعيد كان خارج البيت ويستمع وسمع وبنى على ذلك، يعني أمر أبا بكر بزجرها، فهذا معناه أن شهادة المختبي جائزة ومثمرة وهي مقبولة، هذا محله. وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه يعني وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم بقولها ذلك، وأبو بكر ما يعني عنده أدبه كثير فسكت على ذلك، وأما ذاك غضب عليها وقال لأبي بكر أنت عنده وتسكت على هذه المرأة ويتتكلم بما يستحيا منه؟ قال إيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقضى لها. وشاهدها وشكمه وغرضها الوصول إلى الحق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عنف على ذلك، بل بين حكم ذلك في المسألة، وذلك أنها تريد أن ترجع دون أن يصل إليها الزوج الثاني، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ما يجوز إلا بوصول أو بمجامعة الرجل الثاني، وأنت اعترفت بأنه ليس عنده إلا مثل هذه. والرجل لما قيل له ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان له ولدان من غيرها، فجاء بهما ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه المرأة تشكوك كذا وكذا، هذان ولدان؟ سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولدان، أشبه من الغراب بالغراب، فكيف تنكرين عليه بأنه جامي؟ يمكن أن يحادث بعد ذلك. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ما صدقها بذلك. وقال أن بعد ذلك قال جامعني، ولكن قالوا لا ما عنده شيء، ثم بعد ذلك تكون جامعني. على المهم هذه المرأة قالت ذلك، وما هذا الشاهد لبابنا هو أن خالد بن سعيد كان خارج الباب وتحمل أو يعني بنى على ما سمعه دون أن يشاهد القضية، ولكنه قال لأبي بكر امنعها، هذا دليل على أن شهادة المختبي جائز. قال رحمه الله تعالى: باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، وقال آخرون ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد، يعني إذا اختلف الشاهدان شاهد مع شاهد آخر أو شهود، شهد مجموعة أخرى خالفت ذلك، ماذا يكون؟ فالقاضي عنده تعارض عليه دليلان شاهدان، هؤلاء نفوا وهؤلاء أثبتوا، فمن الذي يعتمد عليه؟ الإثبات مقدم على النفي، هذا مراده. إذا شهد شاهدان بأن عليه فلان حقا كذا سمعناه يقول له علي كذا وكذا ألف أو ألفين كذا، وقال الآخران قالوا لا، فالشاهد فالقاضي يبني على الإثبات ولا يعتبر المعارضين لهؤلاء، ومسألة فيها خلاف بين العلماء، على كل حال هذا هو الراجح. وقال الحميدي عبد الله بن الزبير: هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مثال صلى في الكعبة، وقال الفضل لم يصل، فأخذ الناس بشهادة بلال، يعني فأخذ الناس بشهادة بلال النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد في الكعبة، فبلال أثبت ذلك والفضل ما أثبت ذلك، لكن علماء جمعوا بينهما بأن وقت بلال غير وقت الفضل، جمع بينهم، لكن يقول أخذ الناس بقول بلال ولم يأخذوا بقول، لأنه نفي والإثبات مقدم على النفي، هذا طيب شاهد. قال: كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألف درهم، وشهد آخران بألف وخمسمائة ساد، فقال يقضى بالزيادة، هؤلاء نفوا هؤلاء أثبتوا، يقضى بالزيادة لأنها زيادة، هذا زيادة الثقة كما يقال في علم الحديث، زيادة الثقة مقبولة، هذا مبناه، وهذا عند الفقهاء كذلك أيضا، زيادة الثقة مقبولة. وبسهل منتظر قال: حدثنا حبان بن موسى بكثير حاء، حبان بن موسى المروزي، قال أخبرنا عبد الله بن مبارك، قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين الجمحي المكي، قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبيها بن عزيز، يعني معناه تزوج امرأة يعني لأبي بنت أبيها بن عزيز، فأتت امرأة سوداء جاءتهما فقالت قد أرضعت عقبته والذي تزوج، وهي قالت ذلك جاءت وسألتهما شيئا يعني مساعدة، فأبطأ عليها فقالت لهما: كيف تبطئان علي وقد أرضعتكما وأنا أمكما معناه؟ فقال عقبة: أرضعتكما؟ والله ما علمت بهذا ولا أخبرتني قبل هذا، كذاب كذب أنت. قالت: لا ما كنت كاذبا. المهم عند ذلك استشكل وهو في مكة، فركب من مكة إلى المدينة يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن امرأة سوداء جاءتنا كذا وكذا وقال أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرضوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء من الاستفتاء، ثم قال: كيف وقد قيل؟ يعني فارقها معنا، يعني معنى ذلك أن الرضاع يثبت بقول امرأة واحدة، فقال: ما دام هي اعترفت بذلك معنى تلك المرأة أنها ما تعرف حرمة الرضاع، ولكن عادة من الجاهلية أن الأم التي أرضعت لها حرمة، فطالبت به أن يحترموها ويعطوها مطلوبها، وأما زواجهما فهذا ما تبين لها حرمته، ما تعرف ذلك، فلذلك قالت: ما أنت حرام عليه، ما قالت هذا، إنما قالت: أنا أرضعتكما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد، فرجع فطلقها، يعني لأنه يعني من باب التنزيه، واختلف العلماء في ذلك هل هو للإجاب أم للاستحباب والوراء وإلى آخر ما قالوه في خلاف ذلك. فقال: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني بذلك، فأرسل إلى آل أبي إيهاب يسألهم، فقالوا: ما علمناه أرضعت صاحبتنا، هما أنكروا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، أي كيف تجامعها أو كيف تكون زوجتك وقد قيل إنها أختك من الرضاعة، يعني ما يجوز هذا. قال: ففارقها ونكعت زوجا غيره. فهذا الدليل هنا لبابنا أن قول المرأة النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره، وأمره بفراقها، فدل على أن مثل هذه الشهادة يعني تعتبر، لأن هذه الشهادة تخفى على كثير من الناس، ولا يعتبر أن يكون هناك شاهدان يقولان إن فلانا أرضاه فلان إن فلانة أرضعت فلانا وفلانا، ما يحتاج إلى هذا. فإذا اعترفت المرأة المرضعة وهي صادقة مؤمنة فيقبل قولها بذلك وتتم شهادتها. واعتبر العلماء منهم من يقول هذا إخبار وليس شهادة، ومنهم من يقول باب الرضاعة هذا لخفائه، وباب النسب كذلك أيضا لخفائه يكتفى به لامرأة واحدة، فاختلفوا بذلك. والاختلاف في الحقيقة إنما هو اختلاف قريب من اللفظ، وهو أن هؤلاء اعتبروا شهادة وهؤلاء اعتبروه إخبار، يعني قالوا ما في شهادة، وأشهدوا شهيدين من رجالكم وإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان، هذا هو الشهادة. وأما تكون مرأة واحدة فهذا لا يعتبر، لكن نقول هذا مما استثني شرعا، مما استثني شرعا. والأمور الشرعية أتت على ما هو عليه أمور جاهلية، كان هناك أنساب وكان هناك طلاق في الجاهلية قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك نكاح، وكان هناك ما شاء الله بيع وشراء، وكان هناك إيجار. فلما جاء الإسلام أقرهم عليه، أقرهم عليه واعتبر كله ملكا لهم وزوجا ومرضعة إلى آخره. فهذه كلها ما طالبوا، بل اشتهاره ذلك يغني عن طلب الشهود. وما قال للجاهلية أنتم كنتم بشهداء فأتونا بشاهدين يشهدون أن فلانا ولد فلان وأن فلانا فلانة زوجة فلان، ما قال ذلك. هذا معنى ذلك أنه ما اشتهر بين الناس يعتبر كذلك إذا جاءت الحاجة. وأما في غير ذلك فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك لما انتشر الإسلام ووعى الناس الحق فأرشدهم إلى أعلى من ذلك، وهو أن يستشهدوا شهيدين من الرجال أو رجلا ومرأتين من الشهداء. قال رحمه الله تعالى: باب الشهداء العدول، أي اعتبار الشهداء العدول، ليس كل شاهد يقول أشهد، لا العدول. وقول الله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم، وقال: وممن ترضون من الشهداء. والرضي عندك هو المستقيم في دينه والعامل بما فرض الله عليه، هذا هو المرضي عندك. الفاسق يأنف من أصحابه، فاسق لو جاءه فاسق آخر مثله يشهد عليه يقول هذا لا فاسق هذا بعد مرة، وإذا جاء عدل يعتبره قال هذا طيب أنا فاسق ولكنه صحيح هذا أعتبره، وهكذا. وهذا يدل على ممن ترضون من الشهادة، لأن العدول مرضيون عند الناس جميعا، سواء كانوا في أنفسهم عدول أو لم يكونوا مرضيون. فاعتبر الشرع أن تستشهد من ترضاه، وذلك لا يكون إلا مستقيما بدينه ومعتقده وسلوكه. ومثال المتصف على حدثنا حكم نافع أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف هذا أخو أبي سلمة أن عبد الله بن عتبة قال عبد الله بن عتبة هذا عتبة بن مسعود هذا أخو عبد الله بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: إن أناسا كانوا يخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الوحي إذا وقع الخطأ بين الناس ينزل ويبين ذلك، وإن الوحي قد انقطع أي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمال. الظاهر هو الذي نعتمد عليه، فمن أظهر لنا صلاحا وخيرا نقبل شهادته ونعدل أمره ونقضي حاجته، ومن ظهر في خلاف ذلك نقيم عنه الحد على ما ظهر يعني، وإن كان سر يقول باطني خير. قال: نعم، فمن أظهرنا خيرا أمنه وأمنه وقربناه، وليس إلينا من سيرته شيء، من سريرته شيء، يعني باطنه إلى الله لا نحاسبه، الله يحاسب سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. إذا كان ظاهره منحرف ويقول قلبي صحيح إيماني صحيح لا نصدق بذلك، نقول له إيش ما ظهر عليك يجب أن تعدله، تب إلى الله وإلا عاقبناك، وإذا كان يوجب حدا أقمنا عليه الحد، وإن ادعى أن باطنه سليم لا. لماذا؟ لأن في الأول كان البيان إلى الوحي، فمن جاء الوحي بحاله يصدق بذلك بالوحي، ومن لا فهو يمشي حاله على ذلك، ولا يعني يخفى الفاجر وغير الفاجر في ذلك الحد. وأما الآن فما ظهر لنا هو المعيار بين المسلمين. هذا قول عمر رضي الله تعالى. إذن العدالة تكون بما يظهر. وهذا قلنا وهذا ويؤخذ منه أن العدل من لم تجد منه الريبة وهو قول أحمد وإسحاق كذا قال. وهذا إنما في حق المعروفين لا من لا يعرف حاله أصلا. يعني إذا كان الإنسان يعرف وظهر ويظهر عليه الحال الحسن نمشي على ما ظهر. وإذا كان الشخص مجهولا لا أحد يعرفه ثم رأيناه صلي يصوم إلى آخره هذا ما نعتبر هذا إلا بمتابعة حاله. فهذا إذن هذا الظاهر يقول إن المسلم يحمل حاله على ما يظهر من أمامنا ونراه ونشاهده، لكن نقول هذا في من يعرف بين الناس معروف هو. وأما من لا يعرف لا بد من إثبات معرفته، وأقل ذلك أن يروي عادل أو يزكيه عادل واحد. وإذا كان عدلان فما فوق فهذا من باب الجنة. وإذا ما في أحد لا يعرف أحد هذا ما نقول اليوم صلى معنا ونقول نحكم بشهادتي، لا. فلا بد من هذه المتابعة لأحواله. قال هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تنبيه غدا وبعد غد إن شاء الله أنتم إجازة. قال صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاشكم من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعاون بها على مصائب الدنيا والثانية بأسمائنا وسائر نبوتنا أيضا وجاءت رأيك منا جاء سألنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية ردتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.